Thank you.

ومن لم يفعله فإنه السماء السماء إذا تولى والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل الفاتحة.